بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعجيل الصلوات. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف الفرابري، أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري، أخبرنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، أخبرنا عوف عن سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى الماء. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه محمد عن آدم عن شعبة عن سيار بن سلامة، وقال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. وأخرجه مسلم عن يحيى ابن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة، وقال: إلى نصف الليل. وأبو بردة الأسلمي اسمه نضلة ابن عبيد، نزل البصرة، وسيار بن سلامة أبو المنهال الريحي البصري. قوله: كان يصلي الهجيرة، سمى الظهر هجيرا لأنها تصلى في الهجرة وفي وقت انتصاف النهار. وقوله: حين تضحض الشمس، أي تزول، ومكان دحض، أي زلق مزل. وضحض الرجل في الوحل إذا زلقت رجله. وحياة الشمس بقاء حرها وقوتها، وكل شيء ضعفت قوته فقد مات. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المنحي، أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا مسلم ابن إبراهيم، أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر، وهو ابن الحسن ابن علي، قال: سألنا جابر ابن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. قلت: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل، إلا العشاء والظهر في شدة الحر، فإنه يبرد بها، وإنما صاروا إلى التعجيل في الصلوات لقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، والمحافظة في التعجيل ليأمن من الفوت بالنسيان والشغل. وروي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. قال الشافعي رحمه الله: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. وذهب بعضهم إلى تأخير الصلوات إلى آخر الوقت، وهو قول أصحاب الرأي إلا الحاج، فإنه يغلس بالفجر يوم النحر بالمزدلفة. وقول أبي برزة في العشاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فأكثر أهل العلم على كراهية النوم قبل العشاء. قال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم فيه، وكان ابن عمر يرقد قبلها، ورخص بعضهم فيه في رمضان. قلت إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوت الوقت. قالت عائشة اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان. أما الثمر بعد العشاء فقد اختلف أهل العلم. أما الثمر بعد العشاء فقد اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في كراهيته، فكرهه بعضهم على ظاهر حديث أبي برزة كان سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقول لأن أنام عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدها. ورخص بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم وفيما لا بد منه من الحوائج ومع الأهل والضيف، وأكثر الحديث على الرخصة فيه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله وأبو بكر ابن سليمان أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأسي مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري. قوله فوهل الناس أي توهموا وغلطوا، يقال وهل الرجل إذا ذهب وهله إلى الشيء، والوهل الوهم. وروي عن عمر ابن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعشرة وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام الباقر رحمه الله تعالى باب تعجيل الصلاة أي في أول الوقت، ما جاء بنصوص في تعجيل الصلاة في أول الوقت. معلوم أن الفريضة لها أول وقت ولها منتهى، ولهذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في أول الوقت في اليوم الأول، ثم نزل في اليوم الثاني فصلى في آخر الوقت وقال بين هذين. فمثلا صلاة الظهر مثلا تبدأ مثلا من الزوال إذا زالت الشمس، وهذا معنى تضحض الشمس كما جاء في الحديث، ويستمر هذا الوقت إلى دخول وقت العصر. فسواء صلى الإنسان في أول وقت أو صلى في بعده بساعة أو بعده بساعتين، كل هذا في الوقت. لكن إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن السنة تعجيل الصلاة في أول الوقت، يؤذن المؤذن ثم يصلي الناس بعدها بقليل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صلاة الصبح، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت صليها صلى الله عليه وسلم بغلس حتى ينصرف الرجل ويعرف جليسه، إلا صبح إلا ورد في بعض الأحاديث أنه أسفر بها، فذهب أهل الرأي إلى أن الإسفار يعني التأخير أولى، والصواب أنه إنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو بعض المرات القليلة، وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح بغلس، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم الإسفار بها. الإسفار بها يعني تأخرها إلى وقت يخرج فيه ضوء النهار، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول الوقت، ومعنى أول الوقت يعني بعد التيقن من دخول الوقت، بعد التيقن من دخول الوقت. والظهر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم حين تضحض الشمس، تضحض الشمس يعني تزول، تزول، فإذا زالت الشمس يعني عن كبد السماء، يعني الشمس حين تتوسط السماء تماما هذا ينهى عن الصلاة فيه، ينهى عن الصلاة حين تكون الشمس في وسط السماء. فإن زالت الشمس إلى جهة المغرب، إذا زالت الشمس إلى المغرب فقد دخل وقت الظهر، فقد دخل وقت الظهر. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أيضا إذا زالت الشمس، وأما العصر فكان يصليها صلى الله عليه وسلم والشمس حية، ومعنى حية يعني الشمس قوية يعني في أول وقتها أيضا، ولم يكن يؤخرها صلى الله عليه وسلم إلى وقت الإصفرار، ولما كان يصليها والشمس حية. والمغرب كان أيضا صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقت، وكان يصليها صلى الله عليه وسلم وإن الناس لا يبصرون مواضع نبالهم يعني وللنهار ضوء. والعشاء كان صلى الله عليه وسلم يدع فيها حال الناس، فإذا رأى الناس قد اجتمعوا وكثروا في أول وقت صلى في أول وقت، وإذا رأاهم تأخروا صلى الله عليه وسلم أخرها. والسنة في العشاء بصفة خاصة تأخيرها، إلا إذا اجتمع الناس في أول وقت فإن الإمام يصلي به في أول الوقت، وإلا فالسنة تأخيرها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، حين تأخر عن صلاة العشاء يوما، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. فيستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلثي الليل. هذا بالنسبة لأوقات الصلاة. إذا نلحظ الآن أن جميع الأوقات كان صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقت إلا إذا إلا صلاة العشاء، فكان يستحب تأخيرها إلا إذا رأى اجتماع الناس، فإذا رأى اجتماع الناس عجل صلى الله عليه وسلم بها. والناس تبعوا للإمام في ذلك، تبعوا للإمام، فإذا أخر الإمام مثلا ربع ساعة فالناس معه، نصف ساعة فالناس معه، ولا ينبغي لأحد أن يصلي قبل صلاة الإمام، قبل صلاة الإمام. هذه السنة التعجيل، التعجيل. فإذا رأى الإمام أن يؤخر الصلاة مثلا نصف ساعة أو ثلاثة أو أربع ساعة، أو حصل ظرف وطارئ استدعى تأخير الصلاة اليوم ساعة، فالناس تبع للإمام، طالما أن هناك عذر فالناس تبع للإمام. أما إذا لم يكن كذلك يعني هناك عذر فالصلاة تكون في أول الوقت. هذا بالنسبة لأداء الصلاة في أول وقته. طب المرأة في البيت، والتي لا يجب عليها حضور الجماعة، هل تصلي في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر وقت؟ نقول المرأة مخيرة في ذلك، إلا أن أداء الصلاة في أول وقت أفضل خشية النسيان أو ضياع الصلاة، خشية النسيان أو ضياع الصلاة. لكن المرأة في بيتها الأمر فيه لا يعني لها فيه إيه ساعة، لا في ساعة. هذا بالنسبة لما يتعلق بفقه هذا الباب. يبقى إذن الناس في ذلك تبع للإمام، والإمام يفعل بهم ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله بأصحابه. نعم، ذكر أيضا مسألة أن في يد غير تعجيل الصلاة، لا في نفس الباب اللي قرأناه في مسألة أخرى. أي نعم، بالنسبة لصلاة العشاء ذكر حكم النوم قبلها واستمر بعدها، فكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره استمر بعد صلاة العشاء. استمر يعني الحديث، ولكن ورد أنه في بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم يتحدث بعد العشاء، وهذا ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال باب ما جاء في الثمر بعد العشاء، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والثمر بعد العشاء يعني الحديث، والحديث بعد العشاء يكره إذا لم يكن لحاجة، يكره إذا لم يكن لحاجة، وذلك لأنه قد يتسبب في ضياع صلاة الفجر، في ضياع صلاة الفجر. لكن إذا كان هناك حاجة، سواء الحاجة دينية يعني زي درس مثلا علم تذكير أو كذا، أو كان هناك مثلا حاجة دنيوية لا تقضى إلا بعد صلاة العشاء، مثل مثلا رجل يقضي بين الناس مثلا بعد العشاء، أو رجل مثلا حصل له طارئ، أو رجل مثلا تجارته مثلا تنتهي بعد العشاء بوقت أو كذا أو كذا. المهم لمن كان ضابطا بصلاة الفجر وعنده حاجة في ذلك فلا بأس، أما إذا لم يكن ضابطا لصلاة الفجر ويخشى بالسهر ضياع صلاة الفجر فإنه لا يجوز له أن يسهر، ويكون السهر في حقه ممنوعا، لأن الأمور بمقاصدها. إذا كان السهر سيؤدي إلى ضياع صلاة الفجر وأنا أعلم ذلك، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتحدث بعد صلاة العشاء ويسهر السهر الذي يضيع عليه صلاة العشاء. أما إذا كان للحاجة، سواء كانت الحاجة دينية أو كانت الحاجة دنيوية، فلا بأس ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تحدث بعد صلاة العشاء، وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم نعم، كذلك النوم قبل صلاة العشاء، النوم قبل صلاة العشاء إن كان لحاجة ولا يفوت على الإنسان بسبب النوم صلاة العشاء فلا بأس ولا حرج. يعني واحد مثلا جاء اليوم متعبا فنام شوية قبل صلاة العشاء، لكن نام نصف ساعة ثلاث أربع ساعة وهناك من ينقذه لصلاة العشاء لا بأس ولا حرج. إنما الكراهة أيضا لمن خشي عليه أن يضيع صلاة العشاء، ينام قبل صلاة العشاء ولا يقوم إلا قبيل الفجر، يبقى كده ضاع وقت العشاء. أما مثلا واحد عنده من ينقذه أو عنده منبه أو عنده ساعة سيقوم عند صلاة العشاء لا بأس ولا حرج. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر صلاة العشاء يوما فخرج حتى رقد النساء والصبيان، فخرج عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله الصلاة، الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فإذا غلب النوم الإنسان أو نام الإنسان واحتاج إلى النوم ولكن مع ضبط صلاة العشاء فلا بأس ولا حرج. إذا المهم أنه كراهية النوم قبل صلاة العشاء أو السمر بعد صلاة العشاء، كل ذلك حفاظا على صلاة العشاء وصلاة الفجر. حفاظا على صلاة العشاء كره النوم قبله، وحفاظا على صلاة الفجر كره الحديث بعد صلاة العشاء. فإذا كان الإنسان ضابطا للوقتين وقت صلاة العشاء وقت صلاة الفجر وعالما بيقظة إن شاء الله أو عنده الوسائل التي تضمن له ذلك فلا بأس ولا حرج إذا كان هناك حاجة، وتحمل الكراهية على عدم الحاجة وخشية تفويت الصلاتين. نعم، والجواز على خلاف ذلك، يعني إذا كانت منضبطا أو كانت هناك حاجة فيجوز، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ومن الصحابة. قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل صلاة الفجر. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، أنبانا أبو علي زاهر بن أحمد، أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، أنبانا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن نصر بن علي عن معن كلاهما عن مالك. قوله متلفعات، هذا حديث صحيح أخبار محمد، فالمراد محمد يعني محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. نعم، هذا محمد بن إسماعيل البخاري، هو البخاري. نعم، قوله متلفعات بمروطهن أي متجللات، أي متجللات بأكسيتهن، والتلفع بالثوب الاشتمال به، والمروط الأرضية الواسعة واحدها مرط، والغلس ظلمة آخر الليل، ومثله الغبش، وقيل الغبش قبل الغلس. قلت: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أن بعدهم إلى أن التغليس بالفجر أفضل، منهم أبو بكر وعمر، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعضهم إلى الإسفار، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، لما أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي. وذهب بعضهم إلى الإسفار وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لما أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد، أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، ثنى حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا حديث حسن، والأكثرون على التغليس، وحمل الشافعي الإسارة المذكورة في هذا الحديث على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك. يدل على هذا ما روي عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنبأنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد الله الجراح المروزي، حدثنا أبو العباس محمد ابن أحمد ابن محبوب التاجر المروزي، حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي، حدثنا يحيى ابن موسى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسلم ابن إبراهيم، وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن هشام، أو هشام ابن سنبر، وهو ابن أبي عبد الله أبو بكر الدستوائي، وهو ابن أبي بكر، هو ابن أبي عبد الله أبو بكر الدستوائي الربعي من بكر ابن أبي من بكر ابن وائل بصري، مات سنة 54 ومائة، ويقال سنة 3، ويقال سنة 1 ويقال دستوى ثورة من أهواز، كان يبيع الثياب التي تجلب منها. قلت فيه دليل على استحباب تأخير السحور للصائم وعلى تعجيل الصبح في أول الوقت. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الصبح والنجوم بادية وأقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. قال أنبانا المطهر ابن علي الفارسي، أنبانا محمد ابن إبراهيم الصالحاني، أنبانا أبو الشيخ الحافظ، حدثنا ابن مسقلة، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربي عن يوسف ابن أسباط، حدثنا المنهال ابن الجراح عن عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم ابن عن عبد الرحمن ابن غن عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. نعم، كما سبق هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة الصبح فكان يصليها بغلس، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر يعني أسفروه، يعني الإسفار هو الظهور، ظهور الضوء، فحمله الشافعي رحمه الله تعالى على تيقن دخول وقت الفجر، تيقن دخول وقت الفجر هذا هو الإسفار، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بالإسفار وإنما كان يصليها بغلس كما جاء عندنا في الحديث الأول، كنا شهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، قال إيه ثم ينصرفنا ولا يعرفون أحد من الغلس، من الغلس يعني من الظلمة التي تكون باقية، فلو كان النبي يؤخر لعرف الرجل بالجليسة ولا عرفت المرأة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، لكن المهم أن نتأكد من دخول وقت الفجر، نتأكد من دخول وقت الفجر، ولا يصليها الإنسان قبل دخول وقتها أو عند الاشتباه، لكن يصليها إذا رفع الاشتباه. واليوم حصل بحث في مسألة توقيت الفجر في هذه الأزمان، هل هو متقدم أو هو في محله، فبعض الناس ذهب إلى أن الوقت الذي نصلي فيه نحن الآن أو الأذان الذي يكون على التقويم اللي هي نتيجة تقويم هذا أنه متقدم حوالي 25 دقيقة تقريبا، يزيد قليلا أو يقل قليلا، وأن الواجب تأخير الصلاة إلى ما بعد هذا الوقت والأذان. وعليه فبعض الناس يرى أنه يجوز الأكل بعد الأذان هذا إذا كنا في رمضان، وأن الصلاة أيضا إذا وقعت مع هذا الأذان فإنها صلاة بطيلة لأنها قبل الوقت. بعض الناس ذهب إلى ذلك وقال نحن بالتتبع رأينا أن هذا الوقت يسبق، ولكن جماهير المعاصرين على أن المعمول به هو هذا التوقيت، وأن من وضعهم أولو الذكر وأهل الذكر الذين يرجع عليهم في هذه المسائل، وأنه لا حاجة إلى أن يجعلوا توقيت الفجر قبل دخول وقته، يعني ما في حاجة مثلا وله تابع للسياسة ولا شيء حتى نقول إن هذا مثلا يفعله الناس أو تفعله الدول من أجل سياسة معينة أو كذا، لا علاقة بين هذا وذاك. وعليه فإننا نقول إن المعمول به في هذه التقاويم صحيح إن شاء الله وصواب إن شاء الله، ونحن لا نؤمر أن نرجع إلى مثل هذه الأشياء الخاصة عند بعض الناس أو كذا، وهؤلاء أهل الذكر، وكما ضمناهم وأمناهم كذلك على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فما الفرق بين هذا وبين صلاة الفجر؟ والله اللي عنده يقين، اللي عنده يقين وقد شاهد وعالم بذلك أن الوقت هذا متقدم، خلاص يصلي في الوقت الذي يراه. لكن أن نلبش على الناس وأن نبطل صلاة الناس اليوم، من يصلي مثلا بعد أذان الفجر 5 دقائق أو 10 دقائق نبطل صلاته، فهذا تجرؤ لا نستطيعه أصلا، ولا نستطيع أن احنا نبطل صلاة الناس أو نجوز للناس الأكل والشرب بعد أذان الفجر الموجود الحالي. لا نستطيع أن نجوز للناس أبدا الأكل والشرب، من يضمن ذلك ومن يعني يجرؤ على ذلك؟ واحد بقى يقول والله أنا متيقن وبحثت المسألة ودرسها وطلعت مش عارف إيه وأبصرت ونظرت، نقول والله خلاص أنت حر اعمل بذلك في خاصة نفسك، لكن لا نلزم الأمة بذلك أبدا، ولا نبطل صلاة الأمة بهذا، لا نبطل صلاة الأمة بهذا. كل من صلى بعد الأذان بعشر دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة نقول صلاتك باطلة، من يجرؤ عليك؟ أو نجوز الإنسان أن يأكل بعد هذا الأذان الموجود، لا يمكن ندعو على ذلك أبدا، إلا إذا أجمع العلماء على هذا، علماء الشريعة، وقالوا فعلا بأن هذا الوقت متقدم، فحينئذ نستطيع أو نطمئن إلى أن نقول للناس هذا الوقت متقدم. أما أبحاث يعني من بعض الناس البعض مثلا أن يبحث المسألة أو كذا ويرى متقدم متأخر، هذا يعمل به في خاصة نفسه، في خاصة نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل صلاة الظهر. قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنبأنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس محمد ابن أحمد المحبوبي، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا أحمد ابن محمد، أنبأنا عبد الله ابن المبارك، أنبأنا خالد ابن عبد الرحمن، حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن عبد الله بن مبارك، وأخرجه في هنا ابننا فاتح شيخنا إيه؟ قال محمد عن محمد ابن عبد الله المبارك ولا محمد عن عبد الله المبارك؟ إنك يا سيد. قال محمد عن محمد بن عبد الله. أخرجه محمد عن محمد بن عبد الله بن المبارك، وأخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن بشر المفضل عن غالب، وبكر ابن عبد الله ابن عمرو ابن هلال المزني كنيته أبو عبد الله، مات قبل الحسن. وغالب القطان هو غالب ابن أبي غيلان، وهو ابن خطاف البصري. قلت: الاختيار عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم تعجيل صلاة الظهر. روي عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر وعمر. قال: أخبرنا أبو سعد أحمد ابن محمد الحميدي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر ابن إسحاق، أنبأنا العباس ابن الفضل، حدثنا أحمد ابن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن سعيد ابن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أحمد ابن يونس. وخباب هو خباب ابن الأرت أبو عبد الله مولى بني زهرة، مات سنة 37. قوله فلم يشكنا أي لم يزل عنا الشكوى، يقال شكوت إليه فأشكاني أي نزع عني الشكوى، وذلك أنهم أرادوا تأخير تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس، فلم يرخص لهم فيه. يقال أشكيت فلانا إذا نزعت عنه الشكاية، وأشكيته أيضا إذا ألجأته إلى الشكاية. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنبأنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد، حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ قبضة من الحصباء ليبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبأنا القاسم بن جعفر، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود عن أن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. قلت في حديث أنس دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوز، وليه ذهب عامة الفقهاء ولم يجوزه الشافعي، وتأول الحديث على ثوب هو غير لابسه، ومما يؤيد قوله حديث جابر ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أنبأنا أبو محمد ابن عبد العزيز الخلال، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم حاء، وأنبأنا أحمد ابن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد ابن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، حدثنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله عن سفيان، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث كلاهما عن الزهري. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبأنا زاهر بن أحمد، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من غير وجه عن أبي هريرة، ومعنى الإبراد انكسار حر الظهيرة، وهو أن تتفيأ الأفياء وينكسر وهج الحر، فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة. وقوله من فيح جهنم، قال أبو سليمان الخطابي فهو برد بالنسبة لحر الظهيرة، وليس في الحقيقة يعني برد بمعنى أنه مثلا كالثلج أو قريبا منه، ولكن بالنسبة يعني لما يصيب الأرض في شدة الحر، فإنها الأرض إذا شد عليها الحر فإنه لا يخفى أحد أو لا يطيق أحد أن يسجد عليه، فإذا جاءت بقى جاء الظل وانكسرت حدة الشمس بردت الأرض، يعني برودا نسبيا وليس برود بمعنى أنه يكون كما يكون في الشتاء. نعم. ولهذا قول أبردوا يعني هذا المعنى، يعني انتظروا حتى يكون للجذر ظل مثلا وتنكسر حدة الشمس في هذا فتستطيعون السجود بلا إشكال، تستطيعون السجود بلا إشكال، هذا معنى الإبراز. نعم. وقوله من فيح جهنم، قال أبو سليمان الخطابي معناه سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلامهم السعة والانتشار، يقال مكان أفيح أي واسع. قلت واختلف أهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، فذهب ابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تأخيرها والإبراد بها في الصيف وهو الأشبه بالاتباع، وقال الشافعي تعجيلها أولى إلا أن يكون إمام مسجد ينتابه الناس من بعد، فإنه يبرد بها في الصيف، فأما من صلى وحده أو جماعة في مسجد بفناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فإنه يعجلها لأنه لا مشقة عليهم في تعجيلها. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أنبانا أحمد ابن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد ابن يوسف، حدثنا محمد ابن إسماعيل، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله، قال سمعت زيد ابن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة، وروى أبو داود عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر حتى رأينا فيئة التلول، ثم أقام فصلى. ففيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم يأتي من بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مع كونهم مجتمعين في السفر. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنبانا أبو طاهر الزيادي، أنبانا أبو حامد أحمد بن محمد ابن يحيى ابن بلال، حدثنا أبو الأزهر أحمد ابن الأزهر، حدثنا يزيد ابن هارون، أنبأنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد قيل في الجمع بين حديث الإبراد وبين حديث خباب شكونا حر الرمضاء فلم يشكنا أنهم كانوا يلتمسون تأخير الصلاة عن الوقت فلم يرخص لهم فيه ورخص في الإبراد. نعم، هذا بالنسبة لصلاة الظهر، فأيضا وضع هذا الباب اللي هو باب تعجيل صلاة الظهر، فصلاة الظهر كصلاة الصبح يصليها الإمام في أول الوقت، وهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء في الصحيحين قال ويصلي الظهر حين تضحض الشمس، حين تضحض الشمس يعني حين تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلى الإمام بالناس كما كان ذلك من هدي صلى الله عليه وسلم. وأما الإبراد وهو التماس الظل الذي ينزل على الأرض فتنكسر حدة الشمس على الأرض ويستطيع الإنسان أن يصلي الصلاة بخشوع، لأن الأرض إذا أشربت هذا الحر فإنه لا يستطيع أحد أن يسجد عليها بسهولة، وبالتالي قد يفقد خشوعه، أول ما تصل جبهته إلى الأرض قد يرفع الجبهة. والعلماء قعدوا قاعدة مستنبطة من أحاديثه صلى الله عليه وسلم نافعة، ألا وهي النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، وإن ورد فضل بهذا الزمان أو المكان. النظر إلى ذات العبادة، إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى وقت العبادة أو زمنه. خذ على ذلك مثلا أمثلة من السنة. معلوم فضل صلاة الليل والتطوع بالليل، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أنس في الصحيح، قال إذا قام أحدكم من نومه يعني يصلي فغلبه النعاس فلا يدري فيذكر ربه أم يسب نفسه فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا قام الإنسان يصلي من الليل، قام إلى الثلث الأخير يصلي التماسا لهذا الزمن الفاضل، ولكنه لما قام لا يدري، غلبه النعاس، يذكر ربه ولا يسب نفسه ولا كذا، ما يدري. فماذا حصل؟ قال صلى الله عليه وسلم فليرقد، يعني فليرقد حتى يذهب النعاس وليأخذ قصة من الراحة، ثم يقوم بعد ذلك ولو قام مثلا نصف ساعة أو قليلا من الوقت قبل صلاة الفجر فهذا أفضل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرقد مع وجود الزمن الإيه؟ الفاضل، لأن النظر إلى ذات العبادة وأن تؤدى العبادة على وجه كامل وفيها من الخشوع أفضل من النظر إلى إيه؟ إلى زمن العبادة وأن ورد به فضلا. كذلك أيضا ركعات الطواف، ركعات الطواف يشرع للمصلي أن يصليهما خلف المقام. الآن الطواف يزدحم جدا حتى تمتلئ الساحة بالطائفين، فلو قام رجل أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام ماذا يحصل؟ لن يستطيع الصلاة، كيف يسجد، كيف يركع، كيف يقوم، الناس يزحزحون من مكانه من مكان بالأمطار، الإنسان لا يستطيع أصلا يطوف ويتحكم في نفسه فضلا عن أن يصلي فيسجد أو يركع. نهيكم عن تعطيل الطائفين في ذلك. فماذا نقول؟ هو يقول والله أنا أريد شرف المكان وأريد النظر إلى مكان العبادة، مكان العبادة خلف الإيه؟ المقام. قال سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا هل يؤدي العبادة، هل يؤدي الركعتين خلف المقام فيقدم المكان، أو يتأخر بالركعتين بالصلاة إلى أعالي المسجد فيصلي الركعتين ويركع الركعتين حتى يضمن خشوعه في الصلاة؟ إذا تأخر حتى ارتفع إلى المسجد فصلى باطمئنان هذا نظر إلى ذات العباد، وإذا تقدم يصلي خلف المقام هذا نظر إلى مكان العباد. فيوم يقدم هنا حينئذ ذات العباد، يتأخر حتى يصلي في المسجد فيصلي ركعتين بخشوع، هذا أفضل من أن يتقدم فيصلي ركعتين خلف المقام فيكون قد قدم ذات العبادة، مكان العبادة على ذات العباد. ولهذا أمثلة كثيرة يعني جدا في هذا الباب. إذن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكان العبادة أو زمنها، ولو ورد فضل بهذا الزمن أو المكان. لا يأتي واحد يحتج يقول لا لا لا انتظر، المكان هنا فاضل والمكان كذا أو نحن في زمن فاضل الآن نؤدي الصلاة في هذا الزمن أو نؤدي كذا. نقول إذا تعارض المكان والزمان مع ذات العبادة قدمنا ذات العبادة فهو المقدم، لأن النظر إلى ذات العبادة وأداء العبادة على وجهها الأكمل ولو في غير وقتها الفاضل ولو في غير مكانها الفاضل هذا هو الأولى والذي يقدم في هذا الباب. وعليه فإن صلاة الظهر في أول الوقت هذه السنة التي سنها صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي حين تضحض الشمس أي حين تزول الشمس، لكن إذا كان حر شديد فأصابت الشمس الأرض ولا يستطيع الإنسان أن يصلي بخشوعه الكامل فهل يؤخر صلاة الظهر ويبرد بها حتى تميل الشمس قليلا فيأتي الظل على هذا المكان فتنكسر حدة الحر على الأرض فيؤدي الإنسان الصلاة بخشوع وليصلي في أول وقت مع شدة هذه الشمس؟ هنا ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، والإبراد هنا كما قلنا هذا إبراد نسبي، وليس الإبراد الذي تصبح به الأرض ثلجا أو تصبح به الأرض يعني رطبة بنسبة 100%، ولكن إبراد نسبي يعني يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة لأنه حصل نوع انكسار يتحمل الإنسان السجود حينه. فنقول ورد أنه صلى الله عليه وسلم أبرد وأمر بالإبراد، لكن هذا محمول عليه، هذا محمول على ما إذا اشتدت الشمس. وقد اختلف العلماء هل المراد بالأمر بالإبراد حينما تشتد الشمس فتصيب الأرض وبالتالي يستطيع الإنسان أن يسجد وعليه، فإذا كانت الأرض مفروشة يبقى لا داعي للإبراد، أو أن الإبراد يعم حتى شدة الشمس والحر الذي قد يصيب الإنسان في مشيه إلى المسجد. يعني الآن هل المراد بالإبراد هذا حينما تكون العلة متعلقة بالأرض وبالتالي لا أصلا أنني أسجد وعليه، فإذا كسيت الأرض أو وضع السجاد أو كذا فرداء الإبراد، ولا المسألة تعم أيضا شدة الحر التي قد تصيب الإنسان، تصيب رأسه تصيب كذا إذا أتى إلى المسجد، يعني وأنا في طريقي المسجد تشتد درجة الحرارة إلى أنه ممكن يخشى أن أصاب بضربة شمس أو كذا وعليه. نقول الآن هل الإبراد نؤمر به الآن؟ نحن الآن نأتي بيوسنا إلى المسجد، نجد المسجد الآن إيه؟ مسقوف مهما كانت الحر شديدة، فإن المسجد لا يتأثر بهذا فنصلي، وبعض الناس عنده مكيفات في المساجد ومراوح وكذا فنقول نصلي ولا داعي الإبراد. أو أنه خشية أن يصاب أحدنا مثلا بضربة شمس إذا أتى إلى المسجد، نقول الأمر يعم الاثنين. فإذا كان حر، إذا كان حر يخشى على الإنسان في سيره إلى المسجد منه نقول بالإبراد، وإذا كان حر لا يستطيع الإنسان ولا يتمكن الإنسان من السجود على الأرض بسببه فإنه كذلك يؤمر بالإبراد. وهذا الأمر هل هو راجع لأحد الناس أو راجع للإمام؟ هذا راجع للإمام الذي يقدر مثل هذه المصلحة. وإلى بعض الناس يقول الله يعني الشمس شوية شديدة يا جماعة أخروا النهاردة نص ساعة تلت ساعة، وكل واحد بقى ينظر للمسألة إيه من ناحيته، ده يأخر تلت وده أخر نص وده أخر ساعة وده أخر كذا، نقول لا الأمر راجع إلى الإمام، الأمر راجع إلى إيه الإمام، والإمام فقيه بالسنة يعلم متى يؤخر ومتى يقدم. والحمد لله يمكن الأمر الآن لم نعد نحتاج إليه إيه كثيرا لسهولة ذلك ولقرب المساجد من البيوت. الآن في كل حي أو في مسجد أو في كل حي مساجد الآن يعني لا تحصل مشقة للناس بسببها. طيب حين يحصل مثل هذا وتشتد الحر على الأرض بحيث أن الإنسان لا يستطيع أداء الصلاة على الوجه المطلوب ولهذا شرع الإبراد، هل الإبراد هذا إلى أن يخرج وقت الصلاة أو أن الإمام يأمر بإبراده إلى آخر وقت الصلاة وعليه؟ يأتينا حديث خباب لما شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد قال فلم يشكنا، يعني لم يقبل شكوانا وصلى صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أنس الذي ورد في الصحيحين من حينما قال وإن أحدنا ليتقي بثوبه الأرض، طب ما هو معنى أن في حر إيه شديدة حتى إن أحدنا ليتقي بثوبه إيه الأرض، كيف نجمع بين هذه الأحاديث الأمر بالإبراد وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شكوى الصحابة في هذا، وأن أنسا أيضا كان يقول كان أحدنا يتقي بثوبه، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بينها بأن الأمر بالإبراد إنما يكون إلى آخر الوقت لا إلى أن يخرج الوقت وعليه. فلعل الشكوى التي طلبها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في بالإبراد وأنهم شكوا إليه شدة الحر وكذا أنها كانت شكوى تقتضي إخراج الصلاة عن وقتها، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شكواهم، لا إلى أن تخرج الصلاة عن وقتها لا هذا ما نقبل. وعليه فإن النبي أخر. ثم حديث أنس أن النبي لما أخر إلى آخر الوقت بقي أيضا أثر الحر فيه وأثر الشمس على الأرض، فكان أحدهم يتقي بثوب. فإذا لا تعارض بين الأمر بالإبراد وبين عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لشكواهم، وأن الصحابة كانوا يصلون وأن أحدهم يتقي بثوبه، لأنه مع الإبراد يعني مع التأخير إلا أن الشمس إيه تبقى، وإن انكسرت حدتها إلا أنه يبقى أثرها، بقاء هذا الأثر الذي اقتضى من الصحابة أن إيه أن يضعوا الحوائل بينهم وبين هذه الأرض. وأن عدم القبول للشكوى عدم قبول لها يقتضي إخراج الصلاة عن إيه عن وقتها. وهنا أيضا تأتي مسألة أخرى ذكرها أهل العلم، وهي مسألة الحائل الذي يكون الذي يضعه المصلي بينه وبين الأرض، فما حكم هذه الحوائل؟ العلماء جعلوا هنا أنواعا وجعلوا الحائل أنواعا عليها يتغير الحكم. أولا قالوا قد يكون الحائل الذي يضعه الإنسان قد يكون الحائل جزءا من بدنه، يعني أجي أنا أسجد فأضع إيه كفي بين جبهتي وبين الأرض، هذا الحائل جزء من بدن الإيه المصلي، قالوا تبطل الصلاة. هنا تبطل الصلاة إذا كان الحائل جزءا من بدن المصلي تبطل الصلاة. طيب الثاني قالوا أن يكون الحائل ثوبا يلبسه، يعني الإنسان لبس الثوب مثلا عنده غطرة زي اللبس كده، فبعدين أجي أنا بالغطرة فإيه فأجعله بينه، أو عندي ثياب كم واسع فأضع الكم على الأرض فأسجد عليه، يبقى ده حائل ولكن من ثوب الإنسان الذي إيه يلبسه. قال العلماء هذا يكره وضعه لغير الحاج، يكره وضعه لغير إيه الحاج. ليه يكره؟ لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، وليه عند الحاجة؟ لحديث أنس أنهم كانوا يفعلون عند الحاجة، فمعنى ذلك أنه يكره غير الحاجة. طيب الحائل الثالث أو النوع الثالث من الحوائل، ما إذا وضع حائلا لا من بدنه ليس جزء من بدنه ولا من ثيابه التي إيه التي يلبس، فيضع حائلا زي السجادة وزي الفرشة اللي حاطينها الآن، واحد حاط السجادة ويصلى عليه، قالوا فلا بأس ولا حرج بهذا ولا يكره ولا شيء، ولا يلزم الإنسان بمباشرة الأرض فلو كانت هناك حوائل منفصلة عن بدن الإنسان فلا بأس ولا حرج. إذن الحوائل على ثلاثة أقسام: حائل يكون جزءا من بدن الإنسان فلا تبطل به الصلاة ولا تصح، حائل يكون من ثوب الإنسان الذي يلبسه تبطل به الصلاة ولا تصح، حائل يكون من ثوب الإنسان الذي يلبسه فهذا يكره إلى الحاجة، الثالث حائل يكون من غير بدنه ولا من ثيابه التي يلبس فهذا لا بأس به ولا حرج. قال صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة من المسجد، وبوب البخاري على هذا في كتاب الصلاة باب الصلاة في السفينة وغير ذلك، وذكروا أن يعني مراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا بيان أنه يجوز الإنسان أن يسجد على غير الأرض، يعني بعد وضع الحوائل، فإذا وضع الإنسان حائلا سجادة أو وضع مثلا الإنسان لوح خشب أو كذا صلى عليه أو غير ذلك من هذه الحوائل فلا بأس ولا حرج. نعم، يبقى خلاصة هذا الباب.